بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأرحب بالطلاب والطالبات في هذه الحلقة العاشرة التي سنتناول فيها تفسير الآيات 52 و53 و54 من سورة الحج، وهذه نقلة بعد الآيات التي مضت دراستها في سورة الحج، حيث قد سبق معنا في آخر الدرس السابق دراسة الآية 40، ونحن الآن ننتقل إلى الآية 52. وهذا هو المنهج الذي وضعته الأقسام العلمية المختصة ولها رؤيتها في اختيار الآيات التي يرون أنها تناسب المستوى الذي تدرس فيه. فنحن إن شاء الله سنتنقل بين الآيات سواء في هذه السورة أو في السور الآتية إن شاء الله حسب ما هو مقرر في هذا المنهج. فلننصت بخشوع إلى الآيات الثلاث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الآيات، أو بالخصوص الآية الأولى، من الآيات المشكلة، ويسمي ابن العربي النوع من هذه الآيات الآيات المعضلة، لما وقع فيها من اختلاف كبير بين أهل التفسير. وباختصار، فإن المعنى العام يتحدث في هذه الآيات عن الأنبياء والمرسلين الذين يوحي الله إليهم عز وجل بما يوحيه إليهم من الذكر الحكيم، ويذكر الله تعالى أن هذا الشيطان يحاول أن يدس وأن يتكلم في هذا الوحي من خلال جنوده ليخل به ما يلقيه الله عز وجل على الأنبياء، لكن هيهات هيهات، إذ يحكم الله تعالى هذه الآيات وهو الموصوف بالعلم وبالحكمة. وإنما ما يفعله هذا الشيطان وأعوانه في حقيقة الأمر لا يؤثر على هذا الذكر، ولا يؤثر على الأنبياء، ولا على أتباع الأنبياء، وإنما يكون أثره على من في قلوبهم مرض، فهم الذين يزيدهم مرضا إلى مرضهم، ويزيد قلوبهم قسوة إلى قسوتها. هذا ما يتعلق بالمعنى العام للآية، لكن فيها بعض الكلمات الغريبة وبعض المعاني التي تحتاج إلى إيضاح. هنا معنى قوله تعالى تمنى، أي قرأ وتلا، أي قرأ وتلا، إلا إذا تمنى أي قرأ وتلا، يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ أو تلا. هذا ما يتعلق بمعنى تمنى. ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته وفي تلاوته، فالأمنية هي إذن التلاوة، في أمنيته أي في تلاوته، يعني إذا قرأ النبي أو الرسول فإن الشيطان يلقي في هذه القراءة وفي هذه التلاوة ما يلقيه، لا أن النبي يتكلم به، لا أن النبي يتكلم به، وإنما هي محاولة من الشيطان لأجل أن يشوش على هذا الكلام، لكن الله تعالى يدحض شبهته ويدمغها ويبقى كلام الله عز وجل محكما. وما سيأتي من الحديث في هذه الحلقة سيبين بجلاء هذا المعنى الذي قررته لكم. قال العلماء إن قوما يرون أن الأنبياء صلوات الله عليهم فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلون، وغيرهم يذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلا. هذا الكلام الذي ينقله الإمام القرطبي يشير أو يريد أن يبحث فيه من رسول ولا نبي، من رسول ولا نبي، فهل الرسول هو النبي والنبي هو الرسول بمعنى واحد، أم أن بينهما فرقا؟ فيقول رحمه الله أن قوما يرون أن الأنبياء صلوات الله عليهم فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلون، يعني كأن الأنبياء ليس، أي كأنه ليس كل نبي رسول، فقد يكون النبي رسولا مرسلا إلى قوم، وقد يكون النبي يوحى إليه دون أن يبلغ دعوته إلى قوم. يقول رحمه الله وغيرهم يذهب إلى أنه لا يجوز أن يقول أن يقال نبي حتى يكون مرسلا، وهذا هو القول الثاني، وهو أنه يذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلا، وهذا القول هو قول بعض العلماء. ولهذا قال المؤلف والصحيح أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول رسولا. يقول الصحيح أن كل رسول، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء قال والصحيح والذي عليه الجم الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وهذا بمناسبة مجيء قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، من رسول ولا نبي، والآية تدل على هذا، أنه فرق، هنالك فرق بين الرسول وفرق بين النبي، الكل يوحى إليه، لكن هذا قد يكون أرسل إلى قوم وهو المرسل ولا يكون إلا نبيا، وقد يكون نبيا فقط دون أن يرسل ويبلغ بدعوة إلى قوم، وهذا هو النبي. الإشكال الذي في هذه الآية هو ما جاء من الروايات الكثيرة في قصة الغرانيق، وهي قصة مشهورة يذكرها أهل التفسير، ونذكر طرفا منها. يقول رحمه الله روى الليث عن يونس عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى سها فقال إن شفاعتهن ترتجى فلقيه المشركون والذين في قلوبهم مرض فسلموا عليه هذه واحدة من الروايات، والحقيقة أن هذه الرواية وغيرها من الروايات التي تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر المشركين على عبادتهم لهذه الأصنام، وكيف يكون ذلك وقد بعث بتوحيد الله عز وجل. يقول أبو بكر البزاز: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره. وهنا أيضا ناقش الإمام القرطبي هذه المسألة في كلام طويل، وقرر فيها أن هذه الروايات أو هذه المرويات التي تذكر في سجود النبي صلى الله عليه وسلم لأصنامهم أنها لا تثبت ولا تصح، ولا يمكن أن تتناسب مع أصول الإسلام الذي جاء بأصل التوحيد. يقول رحمه الله هنا القرطبي: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته، فأخبر الله تعالى أن من سنته في رسله وسيرته في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه كما يفعل سائر المعاصي، تقول ألقيت في الدار كذا وألقيت في الكيس كذا، فهذا نص من الشيطان أنه زاد في الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به. وهذا هو الكلام الحق، يعني هنا يخبر الله عز وجل أن الشيطان نعم يتكلم ويلقي القول فيما يوحي به الله عز وجل للأنبياء، لكنه لا يمكن من ذلك، أي أنه لا يؤثر على الأنبياء ولا يستطيع أن يلجئ الأنبياء إلى أن يتكلموا بما خلطه بما أوحي إليهم، فإن الله تعالى يحكم آياته وينزل هذه الآيات وما أنزله من الوحي على قلب الأنبياء وعلى قلب المرسلين، وينبذ ما سواها مما يلقيه الشيطان، فلا يتكلم به النبي البتة، وإنما ينتفع به إخوان الشياطين. يقول رحمه الله: وأما غيره من التأويلات مما حكاه قوم أن الشيطان أكرهه حتى قال كذا فهو محال، إذ ليس للشيطان قدرة على سلب الإنسان الاختيار، قال الله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ولو كان للشيطان هذه القدرة لما بقي لأحد من بني آدم قوة في الطاعة. وهذا في سائر الناس، فكيف بالأنبياء؟ والآية واضحة جدا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي أن الله يذهب ما يلقيه الشيطان ولكن يحكم آياته. هنا رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل: إلا إذا تمنى، قال: إلا إذا حدث ألقى الشيطان في أمنيته، قال في حديثه: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، قال: فيبطل الله ما يلقي الشيطان. إذن معنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطل الله ما يلقي الشيطان. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية وأعلاه وأجله. إذن أقرأ عليكم قول علي بن أبي طلحة، وهو من أفضل التفاسير عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول: إلا إذا تمنى، قال: إلا إذا حدث ألقى الشيطان في أمنيته، قال في حديثه: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، قال: فيبطل الله ما يلقي الشيطان. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في هذه الآية وأعلاها. إذن معنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله. يقول الله عز وجل معللا هذا الأمر: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، أي أن الذي يؤثر عليهم قول الشيطان هم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة أي ضلالة، فتنة أي ضلالة، أي أنه يضل به الكافرين. الذين في قلوبهم مرض هم الذين في قلوبهم شرك ونفاق. والقاسية قلوبهم أي فلا تلين لأمر الله عز وجل، أي فلا تلين لأمر الله ولكنها تنساق وراء أهواء الشياطين. يقول الإمام الثعلبي: وفي الآية دليل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان والغلط بوسواس الشيطان أو عند شغل القلب حتى يغلط ثم ينبه ويرجع إلى الصحيح، وهو معنى قوله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ولكن إنما يكون الغلط على حسب ما يغلط أحدنا، فأما ما يضاف إليه من قولهم تلك الغرانيق العلا فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تعظيم الأصنام، ولا يجوز ذلك على الأنبياء، كما لا يجوز أن يقرأ بعض القرآن ثم ينشد شعرا ويقول غلط وظننته قرآنا. هنا كلام نفيس للإمام الثعلبي، يقول أنه قد يقول الشيطان وقد يورد على الأنبياء والمرسلين بعض القول، لكن هذا في قولهم عامة. أما أن يكون في الوحي فإنه لا يمكن أن يكون، على أنه حتى في كلامهم العام فإن الأنبياء دائما لهم صفة الكمال ودائما لهم صفة العصمة، وخاصة فيما يتعلق بالوحي. أما فيما عدا ذلك فإنهم يعدلون ويصحح لهم. يقول رحمه الله: فكذب على النبي، لأن فيه تعظيم الأصنام، أي أن هذا لا يمكن أن يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الأمر، يعني هذا الكلام الذي من الشيطان على لسان الأنبياء في أمور الدنيا مثلا، فإنه قد يكون في سائر البشر، وإن وقع من الأنبياء فإنه لا يكون مما كان من قبيل الوحي ومما جاء فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، وإنما يكون من طبيعة البشر. يقول الله عز وجل: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي الكافرين لفي خلاف وعصيان ومشاقة. الشقاق هنا هو الخلاف والعصيان والمشاقة. ثم يذكر الله عز وجل تعليلا آخر ليبين موقف الجانب الخاص بالمؤمنين، وهو عكس ما كان من الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فقال الله عز وجل: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يقول رحمه الله: قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم، أي من المؤمنين، وقيل أهل الكتاب، أنه أي أن الذي أحكم من آيات القرآن هو الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أي تخشع وتسكن. وهذا يذكرنا بالآية التي مرت معنا في سياق آيات الحج عند قوله عز وجل: إذا تليت عليهم آياته، قال الله تعالى: فهل أنتم وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فوجلت قلوبهم أي خشعت، وهذا هو أدب المؤمنين، أنه إذا تلي عليهم ذكر الله عز وجل فإن قلوبهم تخشع وتطمئن. لماذا؟ لثقتهم بأن هذا من الله محض، وأنه ليس فيه من الشيطان أي دخل وأي شائبة، بل هو كلام من الله عز وجل، كلام أوحى الله تعالى به على الأنبياء، أوحى الله تعالى به للأنبياء، فلم يخلطوه لا بكلامهم ولا بكلام الشيطان ولا بكلام أحد من البشر، بل هو كلام الله عز وجل. فلما كان هو كلام الله عز وجل فإن قلوبهم تخشع وتطمئن وتخبت وتسكن. هنا ذكر المؤلف المعنيين الأولين، قال: فتخبت له قلوبهم، أي تخشع وتسكن، وقيل تخلص أو تخلص لله عز وجل. يقول الله عز وجل: وإن الله لهادي الذين آمنوا، إلى صراط مستقيم، أي يثبتهم على الهداية. وفي هذه الآيات جملة من الهدايات والدلالات نسير إليها بعد أن نؤكد على هذا المعنى أو على المعنى العام في الآية لخطورته، لأنه قد تزل القدم به عند قراءة كلام المفسرين، وخاصة من يقرأ دون أن يتمعن ودون أن يتدبر، فقد ينساق وراء هذه الأقوال ويظن أن النبي ربما يتكلم بما يوحي به إليه الشيطان. فنؤكد ونقرر إلى أن الشيطان يحاول أن يدس الكلام، لكنه لا يمكن أن يؤثر على النبي، فلهذا لا يمكن للنبي أن يتكلم بما أدخله هذا الشيطان. ولهذا أقرأ عليكم النص الدقيق الذي تكلم، الذي نقله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، فقال: وذلك أن الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته، فأخبر الله تعالى أن من سنته في رسله وسيرته في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه كما يفعل سائر المعاصي، تقول: ألقيت في الدار كذا وألقيت في الكيس كذا، فهذا نص من الشيطان أنه زاد في الذي قاله النبي لا أن النبي تكلم به. إذن نعود إلى الهدايات. من أبرز الهدايات في هذه الآيات عصمة الأنبياء عليهم السلام، حفظ الله وحيه وتنزيله وعباده المؤمنين من الزيغ ومن الفساد، خطر كيد الشيطان ومكره، أثر الشيطان على أصحاب القلوب المريضة والقاسية، فضل العلم والإيمان، وأن فيهما الحماية للإنسان من الشيطان ونزغاته وأهوائه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.